أو قولنا، على أصح أن الطالب يقول للأستاذ قولنا، قولنا أن الأفضل أن الصدقة في العشر ذي الحجة أفضل، ألا يعارضه كون الرسول عليه الصلاة والسلام أجر ما يكون في رمضان؟ نعم، هذه يعارض بخص في الحديث الآخر الذي وضع في فضل عشر ذي الحجة، يقول أفضل أجر ما يكون إلا في هذا، يكون أجر كيف؟ أي رمضان في رمضان، وفي عشر يعني أنه في عشر الحجة أجر منه في عشر رمضان في رمضان. نعم. طيب. نعم. سليم. نعم ما عندكم الا هذا؟ شو انت يقول صلى في رمضان جاء الحديث ان جبريل كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم القران، فيمكن ان يقال بان الجود مخصوص هنا بشيء معين، لكن يجوز في عشر الحجه حتى النبي صلى الله عليه وسلم فقط على الجهاد. نعم، هذا هو الظاهر، ان نقول جود الرسول عليه الصلاه والسلام في رمضان من فعله، وقول ما من ايام العام الصالح من قوله، ويجوز ان يكون في ايام العشر ذي الحجه، يجوز ان لا يكون عنده شيء يجود به بخلاف رمضان. ثم انه في بعض الالفاظ الحديث اجود ما يكون في رمضان حين ياتيه جبريل فيدارسه القران، فيكون هذا الجود مخصوصا بهذا الحال. وعلى كل حال القول مقدم على الفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، تصلوا بالفاضل عن كفايته. من الذي تسم؟ طيب ايه وصدقة التطوع قبل، اقل لي قبل عشان نعرف اللي يتفرع عليه. صدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل، وتصلوا بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، يأثم بما يقصد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول في رجل أعطى زكاته لشخص يظنه فقيرا فبان غنيا؟ لا تجزم، في الزيو. ما الدليل؟ لا لا، ما من كلام المؤلف، كلام المؤلف يستدل له ولا يستدل به. نعم، الدليل تصدق الرجل على رجل فقال الناس تصدق على رجل، فقيل له ان صدقتك قد قبل. طيب، لو أعطاها لمن يظنه مسلما فبان كافرا، الله أعطاها لمن يظنه مسلما فبان كافرا، لا تجزي. نعم، نعم صحيح. ما هو التعليل لكونها لا تجزي على رأي المؤلف؟ العبرة بما يسر الأمر، وقد وقعت في غير محلها فلا تجزي. طيب، ما حكم صدقة التطوع؟ نعم، مستحبة. هل تذكر دليلا يدل على استحبابها؟ من القرآن والسنة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم. طيب، وعموما الإنفاق، ما في دليل على الصدقة؟